عقد الاجتماع 16 لمجلس معهد منطقة آسيا لدراسة فكرة زوتي في كولومبو عاصمة سريلانكا يوم 17 من الشهر الحالي. حضره رئيس مجلس المعهد وسكرتيره العام وأعضاء المجلس، وتم فيه تلخيص أعمال المجلس في الفترة الماضية ونوكشة خطة أعماله المستقبلية.